في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. ما بين ضال المنحنى وظلاله، ضل المتيم واهتدى بضلاله، وبذلك الشعب اليماني منية للصب قد بعدت على آماله. يا صاحبي هذا العقيق فقف به متوالها إن كنت لست بواله، وانظره عني إن طرفي عاقني إرسال دمعي فيه عن إرساله. واسأل غزال كناسه هل عنده علم بقتلي في هواه وحاله، وأظنه لم يدر ذل صبابتي إذ ظل ملتهيا بعز جماله. تفديه مهجتي التي تلفت ولا من عليه، فإنها من ماله. أترى درى أني أحن لهجره إذ كنت مشتاقا له كوصاله، وأبيت سهرانا أمثل طيفه.